بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في كتاب النكاح ونأخذ جزءا ما يتعلق بالركن ونتوقف عنده لننتقل إلى موضوعات أخرى، وأسأل الله التوفيق والسداد، ولنستمع للشيخ فهد في قراءة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ركني النكاح وشروطه. ركناه الأول الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بلفظ إنكاح أو تزويج ممن يحسن العربية، لأنهما اللفظان الوارد بهما القرآن. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وقول سيد لمن يملكها: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ركني النكاح وشروطه. الركن في الاصطلاح، الركن في اللغة، هو الجانب القوي، ولذلك يقال ركن أو زاوية المسجد أو البيت. وإذا أريد أن يعبر عن شخص له مكانة قيل أنه من الأركان، أي له مكانة ومنزلة وقوة. وفي الاصطلاح هو ما يتركب منه الشيء، وفقد شيء واحد من أي من هذا الأركان يخل به. فمثلا إذا كان البيت قائم على أربعة أركان، ففقد هذا الركن لا شك أنه يخل به. وهكذا أراد في باب النكاح. وما دمنا بدأنا في الشروط أو أشار إليه، نأخذ بعضها الآن. فهناك قاعدة، وهو أن الشيء لا يتم إلا بوجود شرطه وانتفاء موانعه، أي شيء. فحتى الصلاة لها شروط ولها موانع. فلهذا تصبح قاعدة كلية أن الشيء لا يتم إلا بوجود شرط وانتفاء موانعه. والشرط أيها الأخوة، قال العلماء، هو ما يلزم من عدمه عدم ما علق عليه، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نوضح في الصلاة. شروط الصلاة: دخول الوقت، فإذا لم يدخل الوقت فلا توجد صلاة المغرب مثلا. عدم دخول وقت المغرب وهو غياب الشمس، فيلزم من عدمه أي من عدم دخول الوقت هو عدم الصلاة، لأنها لا تصح. لو صلى الإنسان لا تصح قبل دخول الوقت، لكن لو أنه دخل الوقت فقد يصلي الإنسان وقد لا يصلي، فلا يلزم من وجوده عدم وجود ولا عدم لذاته. هذا تعريف أصولي. وهناك فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح، هذه كلها إن شاء الله ستأتي في الدرس القادم، لكن لأن المؤلف أشار إليها. شروط النكاح هي الشروط التي وضعها الشارع ويتوقف صحة النكاح على ذلك، ولا يملك أحد إبطالها. بينما الشروط في النكاح هي الشروط التي تشترط في العقد من الزوج أو الزوجة، الزوج قد يشترط على زوجته كذا وكذا، والزوجة قد تشترط على زوجها أن تكون في بيت مستقل مثلا، من الشروط التي تكون في النكاح. ويصح النكاح لكنه يتوقف لزوم النكاح على تحقق هذه الشروط. إن شاء الله مزيد من الإيضاح في الدرس القادم حتى ما أطيل في ذلك. يقول المؤلف ركناه، أي ركن النكاح، الإجاب والقبول كما سيأتي. الإجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، لأن الولي كالأب للزوجة أو للبنت، هذا هو الولي أو من يقوم مقامه، قد يكون وكيلا أو وصيا. الوكيل هو الذي يقول الأب مثلا: وكلت فلان أن يعقد العقد على ابنتي نيابة عني. والوصي هو الذي بعد الموت يقول، إذا يقول الولي أو إذا مت يقول الأب: فوصي في نكاح بناتي فلان. هذا يسمى وصي، على كلام سيأتي فيه هل له ذلك أو ليس له ذلك. ويقول المؤلف هنا أنه يشترط أن يكون بالعربية، اشترط شرطين المؤلف: أن يكون بالعربية ممن يحسنها، يكون بلفظ العربية، يقول زوجتك ابنتي مثلا، أو يكون أن يكون بالعربية، وهو يكون إما بلفظ زوجتك أو أنكحتك كما قال المؤلف، إلا الأمة لمن يريد أن يتزوجها، إذا أراد زوجها أن يتزوجها أن يقول: جعلت عتقك صداقك. هذا ما ذكره المؤلف هنا. ولكن عندما قال الإيجاب، لأنه ضد السلب، يعني أي وافق على الزواج، أو لأنه أوجب العقد بعد أن نطق، فما بقى إلا نطق الزوج، فيكون وجب العقد ووجب الزواج، في الأمرين كلاهما سمي إيجابا. وهنا نقف، هل صحيح أنه لا يمكن إلا بالعربية؟ لعل بعد ما يأتي الذي بعده وضح الأمر، والله أعلم. تفضل. الثاني القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ قبلت أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط. هذا الآن يقول، لما يقول الأب الولي سواء كان الأب أو غيره، لأنه قد يكون الأب، قد يكون الأخ، قد يكون الابن: زوجتك ابنتي أو أختي أو أمي، لأن تكون مطلقة مثلا، وأصبح الابن هو، قد يكون لا يوجد الأب، ومن يختار ولي هذه مسألة قضائية، ليس هذا مكانه، سيأتي إن شاء الله إشارة إليها. فيقول: زوجتك موليتي مثلا، سواء أم أو بنت أو أخت، أو كذلك يقول الوكيل أو الوصي كما قلنا. يقول الآخر هذا القبول: قبلت الزواج من فلانة، ويسميها أيضا، سواء كان الزوج، وقد يكون وصيا وقد يكون وليا وقد يكون وكيلا. كنت في دولة عربية، فإذا هم يعقدون عقد النكاح بعد صلاة الجمعة في المسجد، ففوجئت أن الابن الذي يريد أن يتزوج ليس موجودا، أقصد أمام العقد، فإذا أبو البنت يقول: زوجت ابنتي فلانة فلان، فقال، فإذا الأب هو الذي موجود، أبو الزوج يعني أبو الولد، قال: قبلت فلانة زوجة لابني. فسألت، قلت: هل الابن غائب، يعني قد يكون في بلد آخر؟ قالوا: لا، هذا عندهم عرف أن يحضر الأبوان، أبو البنت وأبو الولد، مع وجود طبيعي أن البنت لا تحضر يعني أمام الرجال، فيكون الولي أيضا، ولا بد من ولي، أما الابن لا أحتاج إلى ولي إلا إذا كان صغيرا. ولذلك بالنسبة للولي للقبول، قد يكون وكيلا، وقد يكون وليا للصغير أو اليتيم، وقد يكون. ففي هذه الحالة تختلف. الشاهد أنه يقول قبلت الزواج من فلان، هنا يتم العقد، هنا أركنا النكاح طبعا مع وجود شاهدين كما سيأتي في الشروط وغيرها. هنا الآن سأأتي بعض التفاصيل نقف عندها. نعم، مرتبين، لأن القبول إنما هو للإيجاب فيشترط تأخره عنه، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا. هنا الآن المؤلف يقول أنه لا بد أن يكون مرتبين، أن يأتي أبو البنت أو ولي البنت أو الوكيل أو الوصي ويقول زوجت فلانة من فلان، ثم يقول الزوج أو من يقوم مقامه قبلت الزواج من فلانة. المؤلف يقول يشترط أن يكون مرتبين، بمعنى لو تقدم قول الزوج على قول الأب يقول المؤلف لا يصح، لكن المسألة خلافية، والقول الراجح أنه يصح. لو جاء رجل وقال لشخص زوجني ابنتك فلانة، قال له أبوها زوجتك إياها، صح نكاح. المؤلف يقول لا، إذا قال له زوجني ابنتك فلانة يقول زوجتك ابنتي فلانة، ثم يقول الزوج قبلت الزواج من فلانة. المؤلف يقول ما يحتاج، وعندنا حديث يقول صحيح، لما المرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، فلم يردها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أحد الصحابة أنه أعرض عنها، يعني ليست له فيها رغبة، ليس له فيها رغبة، قال زوجنيها يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك أو أنكحتك، انتهى الزواج. فإذا تقدم القبول على الإيجاب، وإن كان قد يسمى إيجابا وقبولا. فهذا دليل على أن كلمة المؤلف أن يشترط أن يكون مرتبين في نظر لا يلزم، لأنه سواء قال لو زوجني ابنتك فلانة ثم قال زوجتك أو العكس تم المقصود والالتزام بهذه الألفاظ، خاصة أن معنى هذا الحديث. المسألة السابعة أنه قال المؤلف يشترط أن يكون باللغة العربية لمن يحسنها، هذا لا إشكال. ثم قال أيضا يشترط أن يكون بلفظ الزواج أو الإنكاح ولا يصح بغيرها، يقول أنكحتك ابنتي فلانة أو زوجتك ابنتي فلانة، هكذا المذهب. ولكن أيضا القول الصحيح أنه يصح بكل لفظ دل عليه، هذه نقضية أخرى. سواء قال استدلالهم بالآيتين ليس ملزما، لأن الآية هنا كما ذكر فلما قضى زيد منها زوجناك، ولأن ورد ملكتك إياها، لم هم يقولون لابد يقول أنكحتك أو زوجتك لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، فلا يصح قالوا إلا بلفظ الزواج أو النكاح. نقول أن ورد في حديث قصة المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ملكتك إياها بما معك من قرآن في أحد ألفاظ الحديث. فإذا القول أنه لابد أن يكون بلفظ الإنكاح أو الزواج فيه نظر. لو قال ملكتك ابنتي وعرف أنه يقصد الزواج فهو صحيح. فلذلك أخذ بعض العلماء قاعدة قالوا إنه يصح بكل لفظ يدل عليه. ذكروا من ذلك لو كان الحديث عن زواج تزويج البنت وقال واحد لأبيها أعطني ابنتك، لا قال زوجني ولا ملكني ولا أنكحني، أعطني ابنتك، قال أعطتك إياها، فالصحيح أنه تم الزواج. لأن العلماء ذكروا أن العقود تصح تنعقد، قالوا إن العقود تنعقد بما دلت عليها لفظا أو عرفا. هنا قاعدة في العقود، قاعدة في العقود، جميع العقود تنعقد بما دل عليها لفظا أو عرفا، والنكاح من العقود. أعود مرة ثانية للقاعدة، اليوم نحاول نركز على قواعد مهمة جدا. الذين قالوا إنه لا يلزم كلمة أنكحتك أو زوجتك أو ملكتك بل قالوا إن يصح الزواج بكل لفظ دل عليه. قالوا إن هناك قاعدة مضطردة ومرت معنا سابقا في البيوع أن العقود جميع العقود تنعقد بما دل عليها لفظا أو عرفا. أنت الآن تدخل البقالة وتقول بعني هذه البضاعة أو تقول أعطني هذه البضاعة، أي لفظ يدل على البيع فإنه يصح. قالوا والنكاح من العقود فهو فرع عن أصل، فإذا القول أنه لا يصح إلا بلفظ أنكحت أو زوجت فيه نظر، وإن كان المذهب ما شاء ذلك. وحتى لو قلنا أيضا نضيف لفظ ثالث لوجود نص ملكتك، نقول كل لفظ دل على النكاح فالصحيح أنه ينعقد به النكاح، لأن موضوع النكاح موضوع مهم. هم يقولون النكاح عظيم جدا، يجب أن يكون أمر فيه عظيم. نقول نحن لأنه عظيم يجب أيضا أن نحتاط، لأن ما دام الأب قال أعطيتك ابنتي، ونحن نعرف من الإعطاء الشعني لا، البنت لا تباع، ليست أمة، فلا يفهم عرفا أعطيتك إلا يعني زوجتك، هذا عند بعض الأعراف. فما دام هذا عرف عرفا ولا يختلف الناس فيه، لو تسأل أي إنسان تقول فلان أعطاني ابنته، وش يفهم؟ يفهم أنك أنه زوجك إياه. فإذا نقول صح. فهم يقولون لا بد أن تكون بهذا الألفاظ مراعاة لحرمة النكاح. نقول نحن أيضا لأن موضوع النكاح عظيم، فكيف يقول أعطيتك ابنتي ثم يقول قبلت؟ نقول لا، ما تم النكاح. فصحيح نقول تم النكاح مراعاة أيضا لحرمة الزواج وحرمة الفروض. فما دام دل عليه وليس مجال خلاف ودل عليه اللفظ أو العرف فالصحيح أنه يكون كذلك. نعم. ويصح طبعا الحديث. نعم تفضل. ويصح النكاح هزلا وتلجئة، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، حسنه الترمذي. هذا الحديث قال عن الشيخ الألباني وغيره أيضا كالمبارك فوري، قالوا حديث حسن، مع أن الترمذي حسنه أيضا قبل ذلك، ورد بألفاظ اختار ألفاظ الطلاق والنكاح والرجعة، وفي بعض الألفاظ الطلاق والنكاح والعتاق يعني العتق، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. وهذه مسألة يا أخوتي مرارا وقد شهدت أحوالا كثيرة مع كل أسف التساهل في هذا الموضوع. بعض الناس يطلبوا أو يقول لشخص أعطني ابنتك، يقول أمزح، قال هي لك. وأكثر ما يقع هذا عند ولادة الطفلة، لما يقول بشرف جاني بنت، قال طلبتها، قال أعطتك إياها، ويروحون ينسون. قد يقول قائل ما في إشهاد، لكن قد يكون في إشهاد. وهنا يقع إشكال كبير جدا. يحدثني أحد الأشخاص يقول بنفسه رحمه الله توفي، يقول كان عندي سيارة والقرية ما عندنا أحد في سيارة، يقول قال لي رجل من أهل القرية أريدك بعد العشاء، يقول تفضل أريد السيارة، يقول أبشر. يقول ذهبنا إلى المدينة، يعني المدينة قريبة من قريتهم، فحملوا يسمونها العفش يعني المهر، كان في السابق يشترون أواني وملابس يشتريها أهل الزوج ثم تعطى أهل الزوجة، ما مثل الآن يعطى مبلغ وهم يشترون كما يشاءون. كانت الأمور يسيرة. يقول لما حملنا احنا في الطريق قلت يا فلان ما هذا؟ قال هذا بشرك مهر بنتي فلانة. قلت تزوجها؟ قال زوجتها. قلت نسيتهم تعطيني إياها قبل كم سنة؟ يقول سكت الحقيقة وأطرق رأسه. لما وصلنا القرية وقف، قال يا ابني أنت جاد الرجع المهر لأهله ولا لا؟ يقول الحقيقة أنا بشوف الأمر معني، يقول فعلا سبق قلت طلبت ابنتك، قال أعطيتك إياها نسي. يقول قلت له والله عاد ما دمت يا أبو فلان وقعت في الحرج أنا بعفيك من هذا الموضوع. نعم. فشاهد أنه يقع هذا كثيرا. وأذكر يحدثني أحد الأخوان، وهذه قصة وقعت قبل سنوات قريبة جدا، يقول كنا في مجلس ومع شخص، يقول جاءت أمه تسلم، يقول قريب لي جاءت أمه تسلم، طبعا متوفى والده متوفى، يقول قلت له زوجني أمك، يقول في المجلس ناس موجودين، قال لها: يا أم فلان يطلبك. قالت: الله يحييه. هو كلاهما كبير في السن، فوق 60 أو 70. أضحك وانتهت المسألة. بلغ الأمر أحد طلاب العلم، قال: تم النكاح، أنت الآن طلبت. وأعطى بعد موافقة أمه وفي شهود، وهو وليها الإبن. فوقعوا في حرج الحقيقة، وقعوا في إشكال. فهذا الأمر يترتب عليه مسائل يا أخوان، وقد يترتب عليه أيضا أخطر من هذا مسائل، أنه أولادهم قد لا يتزوجونها، ترتب عليه أحيانا مسائل إرث. ففي تساهل من الناس في هذه المسألة بحجة أني أنزح، خلاص جدهن جد وهزلهن جد. حتى الطلاق الآن فيه تساهل. بعض الناس يقول قبل أيام عرضت عليه مسألة، يقول شاب تزوج امرأة، يعني عقد النكاح عليها ولم يدخل بها. فلما جاء الزملاء يعرف أنه لو قال لهم أني تزوجت سيطالبونهم كما الزملاء عزيمة، فيقول: قال فلان سمعناك تزوجت. قال: ايه تزوجت وطلقتها، حتى يسلم من العزيمة. فما علم المسكين أنها خرجت. ليش؟ لأن ليس عليها عدة، لأنه لم يدخل بها ليس عليها عدة. فوقع في إشكال، لأن يذهب لأهله يقول: طلقت ابنكم خلونا نعيد الزواج. هذه مشكلة الآن، مشكلة ولا. فوقع في، قيل له: ما في مجال. أفتي أنه لا مجال. قال: لا أنا كنت أمزح، يعني أكذب عليهم بس حتى أسلم من العزيمة، ما قلت سأطلقها. قلت طلقتها، صحيح عقدت عليها لكن طلقتها، خلاص طلقت فعلا. ولأنه ليس عليها عدة، ما كان بإمكانه يراجعها لو كان عليها عدة، لكن ما عليها عدة، لأنه إذا نكحها قبل الدخول طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فوقع في إشكال اجتماعي كبير جدا الحقيقة، وحرج. وقيل له: لا بد يتوسط أحد في الموضوع مع والدها بدون علم أحد، لأن حتى هي لو تعرف أنك طلقتها سيكون مشكلة الموضوع. وحتى يمضي الأمر، فنلاحظ أن هناك تساهل في لفظ الطلاق وتساهل في إطلاقه. واحد يقول مازح أو ما قصدت، هذا ما ينفع، فلننتبه لهذا المعنى، والله أعلم. تفضل يا شيخ. وبكل لسان من عاجز عن عربي، لأن ذلك في لغته نظير النكاح، نظير الإنكاح والتزويج. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يلزمه تعلم أركانه بالعربية، لأن النكاح غير واجب فلم يلزم تعلم أركانه، ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، لأنه غير متعبد بتلاوته. هنا بس قبل أن يواصل الشيخ يقول: إذا كان ما أعرف اللغة العربية فلا يجب علي أن أتعلم العربية حتى يقول اللفظ. هذا واضح ما في إشكال، لكن في كلمة قالها المؤلف، قال: لأن النكاح غير واجب. فيه نظر، هذا ليس على إطلاقه. النكاح قد يكون واجب وقد يكون تركه محرما. لاحظ الفرق بين الأمرين. كيف يكون واجب؟ لو خاض الإنسان على نفس الفتنة وعلم أنه إن لم يتزوج سيقع، وغلب على ظن إن لم يتزوج، هذا القول على أنه غير واجب. وإلا في الحديث أن لو أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبتل لاختصينا، فلم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك من يقول الزواج الأصل واجب بالإطلاق لهذا الحديث، وحديث صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى لأصحابه بتركهم، ولما قال أحدهم أنا لا أتزوج النساء غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يقال أنه إذا قام سبب يمنع من الزواج أو سبب معتبر فهنا لا يجب عليه. أما يكون تركه حرام لمن تركه، قال العلماء هذا على القول بأنه غير واجب تعبدا. هناك من يرى أنه ترك الزواج أفضل، وقد كتب في ذلك بعض العلماء رحمهم الله، ورد عليهم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. هناك رسالتان فمتبادلتان كتبها أحد العلماء في الذين لم يتزوجوا من العلماء، ومال إلى أنه قد يكون عبادة عدم الزواج، فرد عليه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ورحمه الله جميعا ردا قويا. الصحيح أنه أن يترك الزواج تعبدا هذه بدعة وحرام ولا يجوز، فالصحيح هو الزواج. لكن إذا قام سبب يمنع من الزواج، سبب معتبر، هنا نقول غير واجب. نعم. وقال الشيخ تقي الدين: ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ، ولم ينقل عن أحمد أنه خص بلفظ إنكاح أو تزويج، وأول من قاله من أصحابه فيما علمت ابن حامد، وتابعه عليه القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه. انتهى. هذا واضح مثل ما بينت قبل قليل. لا جديد، تفضل يا شيخ. لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس، فيصح منه بالإشارة نص عليه كبيعه وطلاقه، والكتابة أولى. قال في الشرح: ولا يثبت خيار الشرط ولا خيار المجلس في النكاح، لا نعلم فيه خلافا. هذه مسألة الأولى. الأخرس يقول يكون بالكتابة أو الإشارة. المؤلف يقول لا يصح بالكتابة أو الإشارة، بينما مرة أخرى نقول إذا كانت الكتابة واضحة ومشهد عليه فيصح. قالوا لا يلزم، لأن قلنا بكل لفظ، نعم بلغة ولفظ. ثم كلام شيخ الإسلام يدل على أنه بأي لغة. صحيح أن الأصل هو العربية، لكن حتى من يجيد العربية لو أنه قالها بغير العربية هل يصح؟ يصح، نقول يصح فلا يلزم. لكن نقول أنه أخطأ في التكلم بغير العربية، وشيخنا الشيخ محمد عثيمين أطال في هذا الموضوع بمن يرطون رطانة الأعاجم وتعلم اللغة غير العربية. هذا كلام من أراد يرجع لشرع الممتع لأن الوقت ضيق، لا أريد أن أطيل فيه، لكن نحن نتكلم عن الأصل وليس شرطا. فما دمنا قلنا بأي لفظ يدل عليه كما قال الشيخ الإسلام، لغة أو لفظ، ما دام ثابت وعرف الشهود، لأن لابد أن الشهود أن يعرفوا اللغة. لما يتكلم الإنسان يجيب بغير العربية أن يكون الشهود يعرفون اللغة التي تكلم بها. فبعض العلماء قدم على الأخرس الكتابة على كما المؤلفون على الإشارة، وبعضهم قدم الإشارة على الكتابة، والأمر واسع والله أعلم. أخيرا قال: ولا يثبت خيار الشرط. كيف لا يثبت خيار الشرط؟ لو قالوا في مجلس ولا خيار المجلس، قال أعطني ابنتك، أو قال زوجتك ابنتي، قال الزوج قبلت الزواج من ابنتك، بعدين قال أعطني مهلة بعد أن قبل أسبوع أو أربعة أيام شرط، أو حتى يتحقق الصحيح، ما يصح. بل حتى في المجلس الواحد كخيار البيع يصح في خيار الشرط ويصح في خيار المجلس. قالوا لا يصح إلا إذا كان انقطع للتفكير حتى يجيب. واستثنى بعض العلماء قال النوم، قال لو أنه قال زوجتك ابنتي ثم أخذته غفوة ثم صح، قال قبلت الزواج من ابنتك، قالوا يصح لأنه لم ينشغل عنها بشيء إرادي، يكون غلبه النوم. أما إن انشغل قال زوجتك ابنتي ثم انشغل بموضوع آخر بغير موضوع النكاح، أما إذا انشغل فيما يتعلق بالنكاح يستفصل منه بعض الأشياء ثم قال قبل فلا حرج. أما لو انشغل ببيع أو شراء هذا خيار لا يصح، لابد من الإعادة. هذه مسائل تتعلق بالشرط، ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ولكن أركز على ما شرعنا، وإن شاء الله في الدرس القادم أكمل بعض ما يتعلق في الأركان والشروط التي سنبدأ بها والله أعلم. هذا آخر سألني عن الكتاب، لا أعرف، لا أطلع على كل كتب، يقول فكرة التربية في القرآن الخامس عشر لم أطلع عليه. هذا أخ يقول، وهذه بس لأن في الشتاء، يقول توضأت ولبست الشراب ثم نمت، ثم قمت واكتشفت أن لبست شراب إنسان غيري ليست لي، فخلعتها ولبست شرابي، هل يصح؟ لا لا يصح، لأن خلاص انقطعت الآن الوضوء بنومك. هذا يسأل عن أولاده ويحتاج تفصيل وإيقاظهم للصلاة، والله أعلم، يصعب الإجابة في هذا الوقت. هذا يقول لو كنت لوحدي، استغفر الله، هو لو قال يا أخوان، نعم أنا أنصح الأخوان ينتبهوا لبعض العبارات. يقول الأخ هكذا، بقرأ عليكم سؤاله والتنبيه، يقول لو كنت لوحدي ولم يكن عندي أربع شهداء فاستخدمت التصوير المرئي في الجوال على زوجتي وهو يجامعها رجل غير زوجتي غيرا، هل يجوز؟ قال لو قال الأخ بغير هذا الطريقة، لو أن رجلا وجد مع امرأته، هكذا قال الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن رجلا وجد مع امرأته. ثم أيضا العلماء لما جاءوا في قصة عبد المطلب قالوا في الحديث أنه آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. الحقيقة عبد المطلب ما قال كذا، عبد المطلب قال أنا على ملة عبد أبو طالب، عفوا أبو طالب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، وقال له أبو جهل أتحيد عن ملة عبد المطلب، هو في آخر ما قال قال أنا على ملة عبد المطلب، يعني على الشرك. العلماء تجدون نص الحديث في مسلم وغيره قال هو على ملة عبد المطلب، هو لم يقل اللفظ هذا، لكن ذكره العلماء لأنه لا يريد الإنسان يقول أنا على ملة عبد المطلب. فتحاشيا من هذه اللفظة قالوا هو على ملة عبد المطلب، فالراوي جاء بهذا بالمعنى وإلا هو لم يقل هذا اللفظ. فأنا أقول الأخوان أحيانا في خاصة مثل هذه الأمور، لو يقول لو أن رجلا، أقول له يا أخي الكريم الكاميرا وغيرها لا تثبت ولا يعتبرها القضاة إطلاقا في أمور أبسط من هذا الأمر، تصور أربعة وغيرها، تعرفون خداع الخداع فيها وتعرفون تركيبات، فلا تعتبر إطلاقا، العلماء لا يعتبرون هذا إطلاقا والقضاة في الشهادة والله أعلم، لكنها قرائن في بعض القضايا عند جزئية الأمن قد يستخدمون الكاميرا أو غيرها لهذا الأمر.